نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، إخوة الكرام، مازلنا في شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند قول من الخطابي أم أبي نعيم الأصبهاني تقريبا، أبي نعيم الأصبهاني صحيح، أبي نعيم، نعم تمام. طيب، وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له، قال في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة، وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وإن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوي على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. هنا الشيخ ابن نعيم الأصبهاني ينقل عقيدة أهل السلف، أولا في اتباع من الكتاب والسنة والإجماع الأمة. فما اعتقدوه أن الأحاديث تثبت عليه وسلم أثبتوه، وهذا هو كما قال أئمتنا الشافعي وغيره أيضا، يثبت ما أثبته الله عز وجل أو ما وصف به الله بنفسه أو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفى الله عن نفسه في الكتاب أو ما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العرش والاستواء يقولون بها ويثبتونها لأنها جاءت وصحت، فجاءت إثباتا لاستواء الله عز وجل، وجاءت في إثبات العرش، فيثبتونها بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، كما بينا من قبل أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه. وهذه طبعا يرد على المبتدع، قلت سواء كان يرد على الأشاعرة الذين أو حتى المعتزلة الذين يقول الاستواء بالاستيلاء، فلا بد أن يقول أن بعضهم يقول نعم استوى الله على العرش وهو يقصد بالاستيلاء، فلذلك يقولون لا استوى الله على العرش والله بائن من خلقه. يبقى هنا ليبين أن المقصود بالاستواء هنا العلو، والخلق بائنون منه. هذه الخلق بائنون منه ثم أكدها بلا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. يعني قال معنى إيش هو بائن عن خلقي، بائن من خلقي وهم بائنون منه، إيش هذا المعنى؟ فسرها بلا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، لأن السلف لما يقولون بائن من خلقه يعني يبطلون معنى الحلول والامتزاج، لأنه قال لا يحل فيهم ولا يمتزج، فيرد على الحلولية والاتحادية الذين يقولون بحلول الله عز وجل والاتحاد. فلذلك قال فسرها بائن من خلقهم بائنون، قال لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، أي هناك حد بين الخالق وبين المخلوق، حد لله عز وجل، مش حد يحده، حدا أقصد يمنع حلوله، يعني حدا وصفا هذا يمنع حلوله في خلقه أو اختلاط به، لأنه بائن عنه لا يختلط بينهم، لا يختلط بهم جل وعلا، الذات لا تختلط بالذوات، ولأن الحلول منفي، يريد أن ينفي عنه الحلول سبحانه وتعالى. ثم قال وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه حجة الواثقين، محجة الواثقين ومدرجة الواثقين تأليفه وأجمع أن الله فوق سماواته على عرشه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسي جسم، والأرض والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا، وليس كرسي علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسي يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا الحافظ أبو نعيم ينقل أو ينقل عنه في كتابه أيضا عقيدته والذي مطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، قال وأجمعوا، انتبهوا هنا أجمعوا، يعني ينقل إجماعا عن علماء السلف، لذلك كثير من العلماء قلت قالوا من ينكر علو الله عز وجل يكفر، وأجمعوا أن الله فوق سماوات عال على عرش مستوي عليه لا مستول عليه. طبعا هؤلاء الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء قد بيناه من قبل، هم ليسوا الجهمية فقط كما تقول الجهمية، بل أيضا الأشاعرة يقولون بذلك، لكن الفرق أن الجهمية يقولون أنه في كل مكان، والأشاعرة يقولون ليس في جهة ولا في حد ولا في مكان ولا في حيز، وموجود الله موجود فقط، ويقول موجود ثم ينفون كل هذا النفي. وفي هناك قول لهم أيضا في كل مكان، لكن المعتمد عندهم أنه يقولون الله موجود بلا حيز ولا جهة ولا مكان ولا غير ذلك، أما الذين يقولون الله بكل مكان هم الجهمية، والكل يعني يفسر الاستواء بالاستيلاء أصالة، والكل ينكر فيها العلو. ثم أتى بالآيات التي تدل على العلو، أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن العرش استوى، ثم بين أن العرش عرش الحقيقي، الأسف الكرسي عرش الحقيقي، الكرسي أسف مخلوق حقيقي، لأنه قال وسع الرحمن على العرش استوى، قال وسع الكرسي السماوات الأرض، وقلنا بأن الكرسي موضع القدمين، وأن الكرسي مخلوق، وكرسيه جسم، قال أو الأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا، يشبه كما جاء عند ابن مسعود في وصف الكرسي وليس الكرسي العلم، لأن البعض كما قلنا يجعل معنى الكرسي العلم، وهذا طبعا لعدم إثبات الكرسي، وهم المعتزلة الذين لا يثبتون الكرسي. فلكن الصحيح بأن الكرسي كما قلنا هو العلم، هو الكرسي الحقيقي وليس العلم. وقد بيناها تقريبا الأسبوع الماضي في مسألة من قال بأن الكرسي علم على أنه له معنى في اللغة، أن الكرسي من الجمع، لذلك تسمى العلماء كراسي، ولكن الكرسي عندنا مخلوق محسوس وهو موضع القدمين. وهم يمكن من قال بذلك يعني تأولوا أو رجعوا لقول ابن عباس في أن الكرسي العلم، ولأن العلماء قال لهم الكراسي كما قلنا، لكن هذا ليس المعنى الأصلي في اللغة. والعالم صار كرسيا قالوا لجمعه العلم، حتى يقولون فلما احتازها يعني حاز الصيد رماه السهم فاجتازه أي أمسكه، قال فلما احتازها تكرس، فلما في رواية الشعر فلما احتازها تكرس، يعني احتازها هنا أي أن هو في الصيد، يعني حاز الصيد صاده تكرس. تكرس هنا تأتي بمعنى العلم، بأنه لما احتازها هنا تكرس بمعنى أنه صادها، يفسرون العلم بأنه صاده. لذلك يقولون فلما احتازها تكرس أي جمعها، بعدما اصطادها جمعها حتى لا تنفلت منه، كان فيها بقية حياة. لما احتازها تكرس أي تكرس يعني جمعها، جمعها ضمها إليه حتى لا تنفلت منه الصيد، ممكن تصيد. فذلك يقولون أن التكرس يأتي بمعنى الجمع أو الضم، لذلك يقولون العلماء جمعوا العلم فكانوا ككرسي. ولكن هذا كله طبعا ليس المقصود هنا في هذا ليس معنى حتى أصلي في اللغة أصالة، هذا معنى يبود له من قرائن حتى يقال به. لكن هنا الكرسي هو ليس العلم المقصود هنا، بل هو المخلوق المحسوس وأنه موضع القدمين. ذلك وهنا ينفي الشيخ الإمام هنا على أنه يريد أن يقول بأن الكرسي ليس العلم، بل هو الكرسي الحقيقي. ولكن طبعا هنا لما نقل الاستواء على العرش، وأن الاستواء أيضا ليس معنى الاستيلاء، بأن الاستواء هنا هو العلو والارتفاع كما جاء في اللغة أيضا، وقد جاء في الشرع فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني إذا عليتم وارتفعتم استقررتم. قلت الاستواء كثيرا في ذلك. أما تفسير الكرسي بأنه العلم، قلنا أن هذا مخالف لتفسير أهل السنة، بل بعض أهل العلم قالوا هذا من البدع. ولكن أيضا حصل خطأ تاني عند السلف، ولكن هذا الخطأ ليس مبتدعا، الذي فسر الكرسي بالعلم هذا الذي فيه الابتداع، لأنه ليس عنده قراءة لهذا التفسير في الآيات التي جاءت. لكن البعض أخطأ ففسر الكرسي بالعرش، أو جعل الكرسي نوع العرش، وهذا خطأ ليس تأويلا أو تبديعا، لأن الكرسي غير العرش أصالة. يعني نقل عن بعض السلف بأنهم أخطأوا في تفسير أن العرش هو الكرسي، لكن الكرسي غير العرش. الكرسي مادته حتى في اللغة من مادة الجمع كما قلنا والضم، أما العرش مأخوذ من الارتفاع. لذلك جاءت في السنة بأن العرش يستوي عليه الرحمن، وأن الكرسي موضع القدم، ففي فارق بين الكرسي وبين العرش. فالكرسي مخلوق عظيم واسع السماوات والأرض، لكن حدث حتى لا يختلط عليكم النقل ذلك عن بعض السلف، حدث هذا التخليط بينهم، هذا بغير ما قال بأن الكرسي بمعنى العلم. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. طبعا هنا المقصود بما بال بأئمة التصوف، أئمة التصوف قبل حدوث الشطط في عندهم، يعني هؤلاء أئمة التصوف في الزمان الأول أو في الأجيال في القرون الأولى كانوا على منهج السلف، وكانوا فقط يعني فيهم زيادة من الزهد والورع والتعبد، لكنهم كانوا على منهج أهل السنة، وكانوا يعتقدون اعتقاد أهل السنة في في في في في في في مجمل في عظيم في كل المسائل أو غالب المسائل، ليس هم الصوفية التي بعد ذلك حدث ما حدث منهم في انحراف في العقيدة وعدم الانصياع وانقياد الكتاب والسنة، وظهور بقى الكشف والوجد والذوق والإلهام وغير ذلك. هذا ليس المقصود، حتى لا يختلط أحد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إمام عارف وشيخ الصوفية، وكيف وهو أصلا من نقد وتكلم عنهم، هذا كانوا في الزمن الذي لم يخالفون فيه منهج أهل السنة والجماعة. وقالوا هنا: وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف، وأهل المعرفة والتصوف المتقدمين والمتأخرين. وينقل حتى هذا أن هذا كان عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. طيب، قال: وفيها أن الله مستوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. طيب، هنا هيتكلم الشيخ أصلا تعرض إلى مسألتين في مخالفة بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة، وهي مسألة ما زلنا في مسألة الاستواء ومسألة النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى ومسألة الاستواء، يتكلم فيها نقلا عن أئمة التصوف وأئمة السلف أنهم كانوا يقرون والذين بمسألة الاستواء ومسألة النزول، وكأن مسألة الاستواء والنزول والعلو من الفوارق بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة، سواء كانوا الجهمية أو كان بعد ذلك من الفرق الأخرى التي صارت على نهج الجهمية حتى وصلوا إلى الأشاعرة، فهذا من الأصول الفارقة، كأنه في العقيدة أنك تسأل هذا الذي يدعي عقيدة أهل السنة والجماعة، تسأله عن الاستواء ماذا يقول فيه، وتسأله عن النزول سيظهر لك عقيدته في ذلك. ثم قرر ما نقله الإمام مالك عن شيخه ربيعة عن أم سلمة رضي الله عنها الأصل في ذلك في مسألة إثبات العلو، بأنه العلو معقول والكيف فيه مجهول، أيضا قد قرره ونقله لنا في هذا الكلام، وهذا طبعا يبين أن إثبات الاستواء كان إثبات معنى، ليس كما قالت المفوضة من الأشاعرة وغيرهم الذين أرادوا أن يقولوا بأن السلف كانوا يفوضون المعنى والكيفية، ولكن هنا لما يقول الإمام مالك الاستواء معلوم، ويقول هذا الإمام الاستواء معلوم، يبقى هنا أثبتوا المعنى لكنهم لم يثبتوا الكيفية، طب ليش بقى لما هو يثبت المعنى يقول بلا تشبيه؟ لأن التشبيه أيضا حتى إيش يعني، أولا هيثبت المعنى، هو قال هنا إيش مستوي بلا بلا، قال بلا كيف ولا تشبيه. بلا كيف يبقى قلنا أثبت معنى، وبلا تشبيه أي لا يشبه، حتى لا يقع فيه وقع فيه المشبهة الذين أثبتوا الاستواء وشبهوا استواء الخالق باستواء المخلوق، وأيضا نزول الخالق بنزول المخلوق الذي فيه الحركة والجسمية وغير ذلك. ثم نفى بعد ذلك، طبعا التمثيل والتشبيه كان عند السلف واحد، بعدين حدثت التفرقة يعني بين التمثيل والتشبيه، كان يعني التمثيل يقصد به تشبيه والتشبيه يقصد به تمثيل، كانوا يفرقون كثيرا من ذلك. لكن هو قال لنا بعض الكلمات نحتاج نقف فيها قليلا، لأنه قال بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ممازجة، وكذلك قال الفرد، وحقيقة أن الفرد عن الله عز وجل، الفرد ليس من أسماء الله عز وجل، لكن هو ممكن أن يكون وصف أو إخبار عن الله عز وجل، لكن ليس من الأسماء، بل هو الفرد فيه يعني إلماح إلى احتمالية النقصان، لذلك ليس حسنى، لذلك لم يدخل في الأسماء، لأن ممكن الفرد إذا أطلق يطلق فيه يكون فيه معنى الضعف، لذلك الأحد هو الذي جاء اسما لله عز وجل، أما الفرد لم يأتي اسم، ففيه نظر عموما. ولكنه هذه المسألة الأولى، المسألة التي قبلها لما قال أتى بالنفي في أربعة في كلامه، قال إيش؟ قال بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة. هنا عدد النفي أم لا؟ عدد النفي، فصل النفي، لكن هذا ليس من قاعدة المبتدع الذين يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يعني هذا ليس من هذا، لكن هذا من النفي المفصل الذي أحق في كلام أهل السنة والجماعة، ليس مخالفا للقاعدة. قاعدة عند أهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، لكن هو أراد هنا أن يرد على المبتدع. وقلنا من قبل عند الرد على الطوائف المبتدعة أحيانا تستدعي منك الأمر أن تأتي ببعض الألفاظ التي ليست، أو بعض الكلمات التي ليست عندنا في الأصول، ولكن نرد بها على المخالف. عندما نقول ليس بجهة، ونحن ليس نتكلم في الجهة، لكن لو أردنا أن نرد على من يتكلم بمعنى الجهة مثلا، أو يتكلم بمعنى الحد، فنرد. وهنا أيضا الشيخ فصل عدد التفصيل في النفي، وهذه ليست من عقيدة السنة، ولكنه ليس هذا مخالفا، لكنه لأنه يرد على أهل البدع. ففي فرق بين إثبات الصفات، لما أجي أثبت أنا أفصل في الإثبات وأجبل في النفي، وبينما أنا أريد أن أرد على قول أهل البدع، فلما أريد أن أنفي قول أهل البدع لي أن أنا أنفيها مفصلا، عندما أنفي عنهم أنفي مفصلا لا إشكال، لكن عندما أثبت الوصف هو الذي أثبت مفصلا، وعندما أنفي عن الله أنفي مجملا. يعني الفارق أن نريد أن نقول بأن عندما يكون النفي لأقوال أهل البدع فلا إشكال أن نفصل، كأن تقول الله عز وجل ليس بحال في الأمكنة، وليس بممازج ولا بمخالط، وليس مشابها لخلقه، وليس معطلا عن صفاته، كل هذا وأنت ترد على أهل البدع لا إشكال، يجوز في ذلك، وهذا لا يخالف منهج السلف. طيب، قال الشيخ الإمام قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال أو الخلال في كتاب السنة، هذا الكتاب مع كتاب الخلال للسنة كتاب ممتاز جدا. حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل بن عياض، قال سمعت الفضيل بن عياض، ونتكلم عن عقيدة الفضيل بن عياض. ليس لنا أن نتوهم من الذي يقول فضيل بن عياض ينقل عنه صاحبه أبو بكر، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا قال النزول والضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال حدثنا يحيى بن عمار حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل، فقال عمرو بن عثمان المكي، هذا أنا أدخل لعمرو بن عثمان، كنا في عقيدة الخلال. ولا لسه في، نعم هذا كله كان ينقل لنا عقيدة الخلال، لا عقيدة آسف نقل الخلال في كتابه عن فضيل بن عياط على أنه ينقل عقيدته في وصف الله عز وجل لنفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لكن له كفوا أحد، يريد أن يقول بأن يستدل بسورة الإخلاص على نفي المثلية لله عز وجل ونفي الكف والند والشبيه وغير ذلك. وطبعا هذه من أعظم صور القرآن سورة الإخلاص، فيها أولا إفراد الوحدانية لله عز وجل، فيها اسم الله عز وجل الصمد، وفي الذي تصمد إليه الخلائق، وفيه معنى أيضا العبودية، كما أنه بعضهم قال الصمد بسم الله الأعظم أيضا، وفيه نفي الولد والولادة أتصالة عن الله عز وجل لم يولد ولم يلد ولم يولد، وهذا فيه معنى الإلهية أيضا الربوبية، ولم يكن له كفوا أحد، وهذا الذي يعني الشاهد فيها عدم المثلية وعدم الندية وعدم الكفر لله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال والنزول، ما زال يتكلم أيضا عن النزول والضحك، وطبعا المبتدع لا يثبتون ذلك سواء الجهمية أو الأشاعرة أو غير ذلك. أول النزول كما شرحناه سابقا حتى نكرر على أن النزول ليس نزول الله عز وجل بل نزول الأمر أو نزول الملك، وبعدهم قالوا أمر الله عز وجل وبعدهم قالوا رحمة الله التي تنزل، وبعدهم ثم بعدهم قالوا على الملك، الملك هو الذي ينزل، فهل الملك لما ينزل يقول هل من داع فأستغفر له أو من داع فأجيبه أو من مستغفر فأستغفر له فأغفر له أو من تائب فأتوب عليه؟ طبعا هذا الكلام كله بيان أنه باطل، لأنهم جعلوا أن نفوا عن الله عز وجل. ليش قالوا لا ينزل؟ قالوا لأن النزول يستلزم الحركة، النزول يستلزم الحركة، فالحركة تستلزم الجسمية، فيكون هذا تشبيه للخالق بالمخلوق. لذلك هو قال هنا لما أراد أن يبين ماذا قال الجهمي، قال أنا أكفر برب يزول عن مكانه، جعل النزول لازمه الحركة، والحركة لازمه الانتقال، والانتقال لازمه الجسمية، والجسمية لازمه أنه سيحد، سيكون بقى هناك سماء تقله أو سماء تحيطه وتحده إلى غير ذلك مما لا يكون إلا في المخلوق، لا يكون في حق الخالق. هذا لذلك قال أنه من برب يفعل ما يشاء، إيش يفعل ما شاء بأنه ينزل نزولا لا نعلم كيفيته، لكنه ينزل ولا نقول بقى ينزل. لذلك احنا ليش نقول لا نتكلم في مسألة نزول خلو العرش عن خلو العرش، وأصلا خلو العرش أو عالم خلو هي صفة فعلية عندما لا إشكال فيها، لأن العلو هو الصفة ذاتية، العرش صفة فعلية، لكنه احنا نتكلم عن النزول ونسكت لأن ليس لنا أن نتكلم كيف ينزل، لأن هذه كيفية كما قلنا هذه التي نفوضها لا نعلمها. لكن هو الآن لأنه شبه أولا الخالق والمخلوق فظن بأن النزول يستلزم كل هذه اللوازم الباطلة التي قلناها، فقال أنا أكفر برب يزول عن مكانه. قال له قل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، أو سبحانه وتعالى ينزل، لأنه قال أنه ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك. كيف ينزل؟ ليس لنا أن نسأل عن ذلك، كما شاء أن ينزل وكما شاء أيضا. ثم أتى بصفات الضحك، لأن الضحك كل الصفات الفعلية هم ينفونها، وأن أذكركم ليش ينفونها على أصل عند جهم أصلا، وهو أنها أعراض الجوهر والعرض، وقالوا الأعراض لا تقوم بأنفسها بل لابد لها من جوهر، والجوهر يكون له أعراض تأتي وتختفي تزول وتكون موجودة. فقالوا الصفات الأعراض كالحرارة والبرودة والرطوبة، فهذه أعراض تصيب النفس والمرض والصحة وغير ذلك. فقالوا إذن الأعراض تأتي للجوهر، والجوهر تكلموا فيه الجوهر الفرد والجوهر المركب، كلام أصله منطقة وفلسفة، لكن قالوا الجوهر والفرد أقل شيء أقل جزئية لا يتكسر بعد ذلك، تركب منه جواهر حتى يكون فردا جوهر مركب، ثم هذا الجوهر تأتيه الأعراض فهو يقوم بالأعراض، والأعراض لا تقوم بأنفسها. وجعلوا أن هذه الأعراض الذي قلناها الآن هي لابد أن تحل في جوهر، وأن الفارق بين الخالق والمخلوق إيش؟ هنا بقى الذي قاله جهم لما أراد أن يثبت لهم الخالق وجود الخالق، أن هذه الأعراض لابد لها حتى تكون في الجوهر، لابد من موجد لها، من خالق لها، من مقدر لها، حتى تكون الأعراض في الجوهر هذا اللي هو الأعراض الجوهر اللي هو من المخلوقات. فما يصيب المخلوقات من أعراض أو صفات لابد لها من موجد وهو الإله. فربطوا بين إيش؟ بين الأعراض وبين الجوهر، وأن الجوهر هو الذي تحله الأعراض، وأن الأعراض لا تحله بنفسها بل لابد لها من موجد. فداروا على هذه المسألة أن هذا الفارق بين الخالق والمخلوق، فلما جاءت الصفات أخطأوا في أنه جعلوا الصفات كالأعراض هم، وهذا الأصل الذي وقع فيه، جعلوا الصفات الضحك المحبة الغضب الغير ذلك جعلوها أعراض، هم أصلوها أعراض. فقالوا إن وصفنا بها الرب فكانت أعراض لا تحل إلا في الجوهر، والأعراض لا تحل في الجوهر يكون هذا مخلوق، لأن هذا هو أصل الفارق عنده بين الخالق والمخلوق. فلابد لها إذا حلت في الجوهر لابد لها من موجد، يبقى لابد أن فيه إله تاني وندور. فلابد إذن، وإحنا قلنا أن هذا هو الإله الذي هو الذي يخلق أو هو الذي يقدر أو الذي يفعل، نقول أو يوجد، عشان هو يسموه الإيجاد، يوجد الأعراض في الجوهر. فلا نقول أبدا أنه يتصف هذه الصفات لأنه جعل الصفات كالأعراض، لو قلنا أنه يتصف بالصفات يبقى حلت فيه أعراض، يبقى هو جوهر، يبقى لابد له من يوجد له وهكذا. فكل الصفات الفعلية تجدوها لأن الصفات جعلوها كالأعراض وبالتالي نفوها لله عز وجل. فكل ما كان فيه من الضحك والمحبة والحب وغير ذلك والانتقام والغضب والنزول كما في هذا والاستواء أيضا، كل هذا يجعلونه من سبيل الأعراض التي تكون في الجوهر فنفوه بسبب ذلك. وهذا كله من أول الجهمية إلى هذا الأصل وضعه اللي هو أصل حدوث العالم أو أصل حدوث العالم، نعم، وأصل الحلول الأعراض في الحوادث، هذا هو الأصل الذي أثبتوا به أصل وجود الله عز وجل. وإلى من بعدها أخذوا هذا الأصل جميعا من أول جهم إلى الأشاعرة إلى الآن، هذا عندهم أصل إثبات وجود الإله أو وجود الرب، واضطروا إلى ذلك. لازم هذا الأصل هو الأصل كان على إثبات وجود الرب أصالة، لكن أدى منهم هذا الأصل اللي هو أصله كان من الفلاسفة والمناطقة في إثبات وجود الله بمسألة حدوث الأعراض، هذه أدى بهم إلى أنهم نفوا الصفات. يعني كان لازم هذا القول الذي قالوه الذي ابتدأوا جهم أصالة وأخذوا بعديم المعتزلة

سيغفر وفاعلا سيفعل، ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فيسمى به في جملة فعله. كذلك قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الزبوبية، لا فعل الربوبية، لأن ذلك فعل الربوبية فعل الربوبية، فتحصل العقول تنقطع النفوس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائي في الميعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين، حجتهم المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لصفاته. نحتاج كل هذا نبينه أولا. طيب احنا قرأنا، خلينا نقف عند قراءة بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، هذه الجزئية هذه نفسرها بس بعد الصلاة إن شاء الله، نقرأناها لأن هذا الكلام فيه أمور متعددة في كلام عثمان المدني مكي أو عمر بن عثمان المكي، فنقف عنده ونكملها بعد الصلاة إن شاء الله. بين قول عمرو بن عثمان المكي الذي قال، الذي قرأناه منذ قليل، أراد أن يبين أولا أن الشيطان يأتي للناس أو يأتي لأهل الإيمان أو يأتي للتائبين كما قال، فيوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، يتدرج معهم حتى يصل إلى المصيبة الكبرى وهي التوحيد. الأول يقنط من الرحمة الله عز وجل، ثم يختار يأتي الغرور وطول الأمل في الدنيا وفعل المنكرات، ثم يأتي الشيطان في التوحيد، وهذا أعظم ما يوسوس به في التوحيد، يشككه في الله عز وجل في وجوده مما يؤدي إلى الإلحاد وغير ذلك. إن نجا قال أو في صفات الرب، يأتي يعني صفات الله عز وجل فيشككه بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد له والتعطيل كما قال. ثم قال: وعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حس أو بهاء أو ضياء إلى آخر ما قال، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله: ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، وقوله: ليس لم يكن له كفوا أحد، ولا شبيه ولا نظير ولا مساوي، إلى أن قال: فرد ما بين ذلك الله في كتابه من نفي عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. وهذا يريد أن يقول بأنه يعني ما كل ما يتوهمه المرء أو خيال المرء أو حلم المرء في ذكره في صفات الله عز وجل، ويأتيه في الوهم أو في الحلم أو في التدبر كيفية الاتصاف كيفية وصفات الله عز وجل، أو يدور بخياله هذا، فليعلم، أريد أن يقول أن المرء أن الله على خلاف ذلك، أن الله على خلاف ما أنت تتوهمه وتظنه، أو يأتي في نسيج أفكارك أو يخطر على معارضات قلبك، وهذا لأن الله عز وجل لا يمكن أن يتوصل إلى كيفيته، لأنك حتى تصل إلى كيفية أي شيء لابد أنك إما ترى المثيل له، فعندما ترى المثيل تتذكر الأصل أو الذي تريد أن تتفكر فيه. يعني رأيت سيارة فتذكرت أن هذه السيارة نفس سيارة فلان صديقك، أو سيارة لأحد من أقاربك أو لأحد تعلم، لأنك رأيت مثل هذه السيارة مثلا. أو أنك رأيت شيء يمكن أن يقاس عليه، فرأيت تعلم الخبز، رأيت خبزا بنوع جديد نزل في السوق، فأنت تقيس هذا على هذا وتقول نعم هذا خبز مثل هذا، لأنك عندك الأصل فيمكن أن تقيس عليه، ففي قياس مشترك في هذه الكيفية. أو أن أنت يأتيك أحد فيصوره لك، يعني رأى هذا الشيء فيصوره لك، فأنت يمكنك أن تتوهمه. يعني واحد يحكي لك البيت الفلاني يتكون من كذا وكذا وكذا، أو ذهبنا للمكان الفلاني وفيه يتكون، يوصف لك بلد معينة، فأنت يمكن لك أنك إن رآها، وهذا كله منتفي في حق الله عز وجل. الذهن لم يرى الله عز وجل ولم يرى مثيل لله، عندما يرى هذا المثيل يتذكر الله عز وجل، ولا هناك قياس على مشترك بين شيئين فيمكن أنك تتدبره، فكل هذا منتفي في حق الله عز وجل. فالذهن لا يمكن أن يتصور صفة الرب سبحانه وتعالى من جهة الكيفية. نحن نتكلم جدا لأن المعنى قلنا نحن نثبت المعنى، نعلم ما هو المعنى، نعلم اليد معناه إيش، الغضب معناه إيش، المحبة معناه إيش، وهكذا العلو. لكن الذهن لا يستطيع أن يتصور الكيفية، ولا يستطيع أن يكتسب القلب المعرفة ويتصور هذا الشيء إلا بإحدى الثلاث كما قلنا. فلم يكن هناك مثيل ولا هناك شيء يقاس عليه ولم يرى هذا الشيء، فلا يمكن أن تأتي الصورة إلى الذهن، لا يمكنك أن تأتيك الصورة إلى الذهن. وإن أتت فالصورة إلى الصورة التي جاءت في الذهن لن تكون صحيحة مستقيمة، هذا من أحلامك من تدبراتك أنت. لذلك قال الشيخ بعد ذلك ليس قوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، وذكر قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. هذه ظاهرة فيما قرأناه في مسألة التوهم في الكيفية. قال فإن اعتصمت به وامتنعت من منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب، يعني أغلقت باب التكييف الذي قد يكون فيه التشبيه والمثلية والنظير والكفر، أغلقته يأتيك من باب آخر. وهذا يبين، هذا كلام بديع من عمرو بن عثمان المكي لما في كتابه، على أنه يبين لك مصايد أو مكايد الشيطان لك في هذه المسائل. إن أغلقت باب التشبيه يأتيك من باب التعطيل الصفات الله كما قال، ويعطل لك الصفات اللي جاءت في الكتاب، وهذا حدث مع المعطلة أو مع سنة حسن، يوهمهم بأن إثبات الصفات لازمها التشبيه، فيشبهون أولا الخالق والمخلوق ثم ينفون عن الخالق الصفات بحجة أنه لو أثبتوها لشبهوا الخالق والمخلوق. هو لك وقال، فقال لك أي الشيطان إذا كان موصوفا بكذا أو صفتي كذا أوجب له التشبيه فأكذبه. يعني أنت لما يأتيك يقول لك ذلك أكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائرين الجاحدين لصفة الرب تعالى. هذا واضح. قال فاعلم رحمك الله أنه واحد لا كالأحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذا أيضا يعني واضح في المعنى. إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية، يعني السنية عندنا نعم، فكانت واقعة في قديم الأزل. انتبهوا بقى لهذه الكلام، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى. قال إيش؟ أنه كانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق الأسماء، لم يستحدث تعالى صفة كان منه خليا، أي أن صفات الله عز وجل ذاتية لله عز وجل من حيث أنه متصف بها، وبعضها ذاتي يعني لا تنفك، وبعضها متصف بها ولكن يفعلها بالمشيئة، لكنه متصف، فهو السميع البصير العليم المتكلم. كل هذه صفات لم تستحدث، حتى الغضب والفرح والمحبة صفات لله عز وجل، وأنه يفعلها متصف بها ويفعلها وقتما شاء من تمام قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، لكنه لم يستحدث صفة لم يكن متصف فيها وقتا ما لم يكن متصف. وهذه ضابط مهم جدا عند أهل السنة والجماعة يفارقون به المبتدعة. حتى الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية هو متصف بها الله عز وجل، لم يأتي وقت لم يكن متصفا بها من حيث أصل الاتصاف، لكن الفعل قد تكون فعلية فعل ما يشاء كيفما يشاء، وقد تكون لازمة له يعني لا تنفك عنه في فعلها عن الله عز وجل. لذلك قال هنا كلام لابد نقف معه قليلا، لأنه كلام دقيق وفيه يبد من فكه، لما قال لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، يعني الأسماء أيضا ملازمة لله عز وجل، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، انتبهوا، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لقول المجيء أولا. قال هاديا سيهدي، يريد أن يقول بأن الاسم والصفة ملازمة لله عز وجل، وأنه ممكن تكون الصفة موجودة ويفعل وقت ما يريد. هذا لسه احنا نحمل الكلام على أهل السنة، وسنبين الكلام احتمال يكون كيف يكون عند أهل البدع هذا الكلام، ولماذا وقالوا بهذا النص. قال هاديا سيهدي وخالقا سيخلق، على أنه متصف بالخلق أو له اسم الخالق أبدا، وهذه مهمة، ويخلق وقت ما شاء. لذلك قالوا إلا لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فيسمى به جملة فعله. فقد قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، يعني لم يكن هو، انتبهوا، لم يقصد أن يقول إيش، لم يكن هو السميع أو هو الخالق كاسم، وصفة الخلق أو فعل الخلق تخلف لوقت الخلق. هذا الكلام قلوه بس خذوه الآن وأنا سأبينه. ليس يسمى الخالق ثم أثر الصفة وهو الخلق جاء بعد ذلك، لا، تاني، ليس كما هنا قال المجيء، فهو لم يستحدث اسم بالمجيء وتخلف الفعل لقول المجيء لفعل الوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحق الكيفية ولا التشبيه، أي أن الله الخالق اسمه الخالق، صفته الخلق، متصف بالاسم وبالصفة لازما أبدا، وليس متصف تسميا بالخالق ثم لم يأتي وقت الخلق يكون أثر الصفة ظهر. ليش هذا الكلام؟ لأن هذا كلام للأشاعرة. والكلام الأول الذي قاله هاديا سيهدي، خالقا سيخلق، رازقا سيرزق، يرد على المعطلة الجهمية. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لأن هذا الكلام الذي قاله المؤلف له تفسير على مذهب السلف، وله تفسير لا يوافق مذهب السلف على رأي الأشاعرة. طيب لابد نقرر، تذكروا المعتزلة أصالة هم إيش اللي عملوه؟ أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات، لو تذكروا، فقالوا الخالق طيب والخلق؟ قالوا لا، الخلق من المخلوقات، جعلوه ليس له صفة. قالوا الخالق. طب ايش الخلق هذا؟ خلق هذا يقصد به المخلوقات. أبقى السميع خلق مسموعات، البصير خلق شيء مبصر. طيب يعني الصفة، ما فيش صفة للاسم؟ قالوا لا، ليس هناك صفة للاسم. طب هو استفاد الخالق منين؟ قالوا من الخلق. طب استفاد الرازق منين؟ من الرزق. طب كيف استفاد المحيي من الإحياء؟ ولم يستفد المميت إلا من الإماتة، ولا البارئ إلا من البر. فقبل أن يخلق، انتبهوا، ليس له اسم الخلق، وقبل أن يرزق ليس له اسم الرزق. هذا كلام المعتزلة. يبقى كأن الاسم عندهم كان هكذا بدون صفة. متى اكتسب الصفة؟ لما خلق يبقى له صفة الخلق، لما رزق. وطبعا هم لا يقولون صفة ملازمة، هم يقولون ان هذه الخلق مخلوقاته، والرزق ما يرزق به العباد، والإحياء المحيي أي ما أحياء، مخلوقات كلها منفصلة. لكنهم يقولون أنه لم يتصور هذا الخلق أو يستفد الخلق أو الرزق إلا بعد أن يحدث الخلق ويحدث الرزق. وهذا الكلام كلام المعتزلة وكلام باطل، لأن الله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء. طيب هذا كلام من؟ المعتزلة. لذلك وكان يرد عليهم لما يقول خالقا سيخلق، هديا سيهدي. الأشاعرة إيش يقولون؟ يقولون كانت له هذه الأسماء، ولكن لم يشأ الله عز وجل أن يظهر أثر الاسم في خلقه إلا في زمان معين، هو الزمان الذي نحن نعلمه. بمعنى كان اسمه الخالق، انتبهوا الفارق بقى، كان اسمه الخالق، لكن يقولون ايش؟ ولم يخلق شيئا حتى بدأ خلق هذا العالم. ايش الأشعراء يقولون؟ كان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدى خلق هذا العالم. انتبهوا انه بيتكلمون عن الزمان الذي نحن فيه، قيدوا اسماء الله عز وجل وصفاته بالزمان الذي نحن نعلمه كمخلوقات. وكان اسمه الرازق، لكنه لم يرزق احد الا بعد ان خلقه في الزمان هذا. طيب هم يعتقدون ايش الان؟ يعتقدون بان اثر صفات الله عز وجل، اثر صفات، اثر الاسماء، لان الاسم له صفه، لم يشا ان يظهره الله عز وجل الا في هذا الزمان، الا بعد الخلق، خلق هذا الزمان، خلق السماوات والارض والمخلوقات جميعا. معنى كده ايش؟ هم يريدون ان يقولون بان الله عز وجل خالق ورازق، لكنه قيدوه بالزمان، الزمان الذي خلق فيه الله عز وجل السماوات والارض وخلق العباده بعد ذلك. لانهم يقولون لا نعترف، هنا بقى اللي انا اريد ان ابينه، لا نقر بأن الله عز وجل، أو لا يعتقد المرء، هذا عند الأشاعرة، إنه متسم بهذه الأسماء إلا أنك ترى أو ترى أثر هذا الاسم، أثر هذا الاسم. يعني أنت لا تعتقد بأن الله متسمي بالخالق أو بالرازق أو بالمحيي أو بالمميت إلا بعد ظهور أثر هذه الأسماء في خلقه، أي لابد من ظهور آثار الأسماء والصفات في ملكوته. هذا قول الأشاعرة في ذلك. لذلك هم يقولون والملكوت الذي نعلمه الزمان هذا. وهنا الخطأ. ليش هنا الخطأ؟ لأننا نعلم زمانا مقيدا نسبيا. هل نحن نعلم قبل خلق السماوات والأرض؟ هو لازم هذا القول إيش؟ إن قبل أن يخلق الله السماوات والأرض لم يكن خالقا، وقبل ذلك لم يكن محي ولا مميت ولا رزاق ولا رحمن. وهذا خطأ، لأن أهل السنة والجماعة يقولون أن الله عز وجل متسمي بهذه الأسماء وبهذه الصفات دون تقييد بزمان معين أو بملكوت خلقه الله لنا ونحن نعلمه. فنحن لا نقصد بهذه الأسماء والصفات أثرها في الملكوت الذي نراه الآن السماوات والأرض، بل له سبحانه وتعالى الملكوت كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وما سبق قبل خلق السماوات والأرض وما سيخلقه. فإذا نقول بأن الله عز وجل متصف أهل السنة والجماعة بالخلق وبالرزق وبالإحياء والممات والإماتة، سواء ظهر أثر خلقه أو رزقه أو إحيائه أو مماته أو لم يظهر لنا، أو لم يظهر لنا. يبقى عندنا قول المعتزلة وقول الأشاعرة ثم قول أهل السنة والجماعة. لذلك لما قال المؤلف خالق سيخلق، إن أراد بهذا أو بها هذا الملكوت، يبقى هنا يوافق قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة بتجعل هذه الأسماء والصفات أثرها فيما نراه من أثر فيما يراه المرء من أثر الصفة، فيكون في هذا الزمان. لأن لو قال خالق سيخلق في هذا الملكوت يبقى قول الأشاعرة، لكن لو قال خالق سيخلق وأراد جنس المخلوقات، يعني الله عز وجل خالق سيخلق جنس مخلوقات في الأزل أو في القديم، فهذا مستقيم. ليش؟ لأن الخلق هنا لم يتعلق بالزمان أو المكان، ولم يتعلق بعلمنا. الأشاعرة جعلوا إثبات الأسماء والصفات هذه أولا بظهور أثر الصفة، وأثر الصفة لابد لنا أن نعلمه، فهم لا يثبتون أثر الصفة إلا بعد يثبتون الاسم إلا بعد ظهور أثر الصفة، وهذا لابد له من العلم، إن احنا نعلم كما جاءتنا الآيات أو نرى مشاهدة أن الله خلق سماوات خلق أرض، لذلك هو نعم هو خالق. أما أهل السنة لا يقولون ذلك، يقولون هو هو هو هو, هو الحي هو الرزاق، تعلقت هذه الأسماء والصفات بجنس المخلوقات جميعا، نعلم ولا نعلم. يبقى لما قال خالق سيخلق إن أراد بها جنس المخلوقات بما لا نعلم، هذا قول أهل السنة والجماعة. وإن قال خالق سيخلق بناء على علمنا، يعني في هذا الزمان الذي النسب الذي نحن فيه، هذا قول الأشاعرة لا يقبل. لذلك نحن نقول الله عز وجل حي لم يزل حيا، قدير لم يزل قدير، فعال لما يريد، هم يقولون إيش؟ لا، هو حي لم يزل حيا، نعم قدير لم يزل قدير، فعال لما يريد، لكن لابد أن يكون لهذا أثر. من الأشاعرة؟ فامتناع الله عز وجل عن الفعل زمنا طويلا حتى خلق هذا العالم يعني إيش؟ إن صفات الله لم يزل أثرها في شيء، وهذا ممتنع، لأنه يقولون إيش؟ أنت الآن هو إحنا الآن هو خلق السماوات والأرض، الله عز وجل خلقه في زمان معين علمناه. طب قبل خلق السماوات والأرض، لازم قولهم بأن الله لم يكن متصف بهذه الصفات، لأنهم يقولون أن عشان نثبت الأسماء والصفات لابد من أثرها يظهر لنا، فكأنهم يقولون إن الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض ليس هذه الصفات، لم يظهر أثرها بعلمنا، فلازم قولهم ايش؟ انه ليس متصف بها، لانه لا اثر لهذا الاتصاف، فكأنه محي بلا حياة، مميت بلا إماتة، خالق بلا خلق. وهذا ممتنع، لأنك الآن إيش رجعت القول المعتزلة في التعطيل. لكن الفرق بين المعتزلة والأشاعرة إن الأشاعرة قيدوا ظهروا أثر الصفة بس على الزمن بعد العلم، أما المعتزلة فنفوا أصلا، جعلوا هذه أثر الصفة مخلوقة ليس لله. لكن الأشاعرة قالوا نعم سنثبت الخلق، لكن نثبته كأثر في الزمان الذي نعلمه، لكن طب قبل هذا الزمان قالوا لا نستطيع نثبته لأنه يصل لنا الأثر. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا، نثبت الخلق لله أبدا قبل خلق السماوات والأرض وبعدها، هذه الأزمنة وقبل هذه الأزمنة، ظهر لنا الأثر أو لم يظهر لنا الأثر. الإشكال إيش هنا؟ وأنا قلت الآن الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة، بينت حاليا لو كان واضح لك أن المعتزلة لا يثبتون أصلا أثر، يقولون الأثر هو المخلوق الذي يحدث، يعني هم لا يثبتون لله صفات أصلا، يقولون الاسم الخالق. طب الخلق لا، لمخلوقاته، يقولون ليس هناك صفة لله بالخلق، لكن الخلق المقصود بنا ما خلقه الله، يقولون السميع المسموعات اللي خلقها، البصير المبصرات، الخلق المخلوقات، هذه هو المقصود عندهم بالخلق المخلوق اللي هو المفعولات التي فعلها الله عز وجل، يجعلونها مخلوقة. ذلك يقولون القرآن مخلوق، كلام مخلوق، لأنه هذا على أصولهم. أما الأشاعرة لا، الأشاعرة يقولون وصفة الخلق صفة لله، عندهم سبع صفات يثبتونها بالعقل، يقولون صفة. وأيضا لكن يقولون إيش؟ بأن هذه الصفة كيف علمنا نثبتها؟ لما نرى أثرها. طب كيف نرى أثرها؟ متى خلق الله عز وجل؟ لما خلق السماوات والأرض. يبقى جعلوا إثبات أثار اسم الله عز وجل من الصفات مقيد بالزمان الذي علموا فيه أثر هذه الصفة، فكأنهم يقولون بأن الله الخالق ليس عنده صفة الخلق إلا بعد أن خلق السماوات والأرض وخلق البشر وغير ذلك. طب هذا كله نحن كمخلوقات الآن علمناه، لماذا؟ لأن إحنا نعيش في هذا الزمان. لكن أهل السنة يقولون لا، الله خالق لجنس خلقه ككل، سواء في هذا الزمان الذي نحن فيه وعلمنا أو حتى قبل هذا الزمان، لأن إحنا لا نعلم أخلق الله قبل ذلك مخلوقات وهل سيخلق مخلوقات، فالصفة ليست مقيدة بالزمان. وهذا الفارق بين، لأن لازم قول الأشاعرة إيه؟ إنه هناك زمان لا نعلمه نحن. هم الإشكال عند الأشاعرة أنهم نظروا للزمان النسبي، وهذا الذي جرهم في النزول، لمن يقول بالنزول بنظر ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، أقع فيه كثير حتى الملتزمين للسنة، إنه في الليل ثلث وثلث وثلث. إشكال إنه إيش؟ قاس الزمان الذي نحن فيه كمخلوقات بالزمان لله عز وجل، وهناك فارق، هذا من التشبيه، لذلك لا يصح هذا السؤال أصلا، أن يقال بأن الله عز وجل كيف ينزل السماء الدنيا والليل هنا ثلث وهنا ثلث وفي أمريكا ومصر. قلنا هذا الذي تكلم عنه زمان أنت مقيد به، علمك زمان نسبي لك، وأما الله عز وجل زمانه غير زماننا، فلا تقيس هذا الزمان على هذا الزمان. وهذا الذي وقع فيه أيضا الأشعار كما قلنا الآن. ليش؟ لأنهم جعلوا أثر الصفة ملتزم بالعلم، والعلم بها يكون في زماننا، فقيدوا الصفة أن تكون في الزمان النسبي الذي نحن فيه. لكن الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة بأن الله متصف بهذه الصفات أبدا، لا يشترط، لا نحن لا نشترط أنه سيظهر أثرها حتى نعلمه، لا، هو خالق، هو خالق سبحانه وتعالى، خالق متصف بهذه الصفة، ليست منفكة الصفة عن الاسم، وليست مرتبطة بزمان، ليست مرتبطة بزمان، وإلا سيكون هو خالق في وقت ليس يخلق، لأن على قول الأشاعرة هو ما خلق إلا لما خلق السماوات والأرض، وهذا ممتنع، لأنه ممكن الله عز وجل قد ابتدأ الخلق في زمان آخر، نحن لا نعلمه، لأن احنا زماننا زمان نسبي. زماننا متى ابتدأ؟ ابتدأ مع خلق السماوات والأرض، لكن الزمان ممكن يتكرر، لكن احنا ما نعلم غير الزمان الذي بدأ فيه خلق السماوات والأرض وخلق الشمس، وأصبح هناك يوم وهناك شهر وهناك سنة. بل أن كما بين الله عز وجل أن في يوم القيامة الأزمنة هتختلف، اليوم بألف سنة، بل في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام والمهدي وغير ذلك والمسيح الدجال وغير ذلك ستختلف الأزمنة. فهي المسألة هذه ترجع لمسألة نظرية المعرفة هذه، ونظرية المعرفة دي قائمة على النسبية. بس ما تقطعوني أرجوك عشان التسجيل كمان، وأنا ممكن بعد ما انتهي سأفتح مجال للأسئلة. نعم. فنقول هذه النظرية، هذه نظرية المعرفة، هي قائمة أصلا على النسبية، يعني في حق المخلوق. قال الله عز وجل: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني هو أخرجنا لا نعلم، فكل معلومة اكتسبها الإنسان منسوبة، لم تكن عند الإنسان أصلا علم، لما ليس عند الإنسان علم مطلق، لكن هو بيكتسب. فمسألة نسبية، لما ترى نفسك مفيش حاجة اسمها واحد أعلى من واحد، أو لا ده هو أعلى اللي تحتيه والثاني في أعلى منه إنه في فوق أعلى منه، يعني في المستويات المكانية أصالة في نسبية، حتى في الأزمنة في نسبية، يوم يأتي وراء يوم ويتكرر، والشمس تأتي ثم القمر يأتي ثم يتكرر الأيام تكون شهرا، والشهر يتكرر يكون سنة. لذلك ممكن الناس تصطلح على أن كل 10 سنين تسميها سنة، وكل 10 أشهر يسمى سنة، أو أنا آسف، أو كل أو الأسبوع ما كان 7 أيام ممكن يبقى 10 أيام يسمى هكذا. هذا اصطلاح كلهم، يعني هذه مسألة نسبية. ولكن نحن ما علمنا الزمن هذا إلا بعد خلق السماوات والأرض، هذا كله في حق المخلوق. يعني نحن قبل خلق السماوات والأرض، ليس بعد فبعد مثل خلق السماوات والأرض من جهة الزمان، لأن بعد خلق السماوات والأرض أصبح الزمان منسوب لعلامات. بالنسبة لنا خلق السماوات والأرض، نزل آدم عليه السلام، فأصبح الزمان منسوب لعلامات، في شمس وقمر وحركات تدور وغير ذلك. فهذا الزمن الذي حصل بعد خلق السماوات والأرض نسبي، كذلك العلم الذي اكتسبه الإنسان بعد خلقه مسألة نسبية. لذلك الذي أريد أن نقوله إيش؟ يجب تنزيه الله عز وجل على أن يكون اتصافه بصفاته أو تسميته جل وعلا بأسمائه مقيد بزمان، هذا الذي نريد أن نصل إليه. يعني لابد أن نعلم بأن ننزه الله عز وجل على أن يكون اتصافه بالصفات أو تسميه بأسماء يكون مقيد بزمان هو عندنا زمان، أو مقيد بمكان هو عندنا نحن مكان. ليه؟ لأن الزمان الذي مقيد عندنا بمكان بزمان، أو مكان مقيد عندنا بمكان، كل ده راجع إلى ما احنا اكتسبناه من المعارف من المعلومات الذي فلا نحدد الله عز وجل في أسماء وصفاته بهذا الزمان الذي اكتسبناه. فأهل السنة والجماعة يخالفون الأشاعرة والمعتزلة في مسألة الأسماء وفي أسماء الصفات، يقولون أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا نحد له حدا، ولا نقول ابتداء خلقه، انتبهوا، بخلق السماوات والأرض، أو ابتداء تصرفه بزمان كذا. لا، فالله عز وجل له أن يتصرف وأن يفعل كما شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لما يريد. وهذا الذي وقع فيه الإشكال عند بعض الطوائف، بأنهم وضعوا الحد عندهم في الزمان أو في المكان وقاسوا الله عز وجل على هذا الحد، فلما ينقطع الزمان وينقطع المكان ينقطع هو. يبقى ما الذي وقع فيه المعتزلة والأشاعرة؟ أولا نظروا إلى هذا العالم الذي هو خلق وأن ليسوا قبل عوالم، وهذا خطأ. أنت ما تعلم، جعلوا أن هذا العالم فقط الذي هم يعيشون فيه وليس قبله عوالم، فقاسوا كل ما يكون لله عز وجل وأسماء وصفاته على هذا العالم، وأيضا وقعوا في أن الزمن محدود بابتلاء هذا العالم، وهذا أيضا لا نعلم هو صحيح أم لا، إحنا لا نعلم هل في قبل ذلك أم لا، لا نعلم الله عز وجل يخلق ما شاء أزمنه بكذا إلى غير ذلك أم لا، ولا نعلم هل سيخلق أم لا سيخلق، بل الدلالة على ذلك أن في الجنة الزمن بيختلف كما قلنا، يوم القيامة يوم كألف سنة. هذا الذي وقع فيه الأشاعرة، وقع فيه المعتزلة، أن نحن لا نعلم إلا الزمان النسبي، أما الزمان المطلق لا نعلمه. هنا هو المسألة، نحن نوصف الله عز وجل بأسمائه وصفاته مطلقا، لا نقيدها بالزمان الذي نعلمه نحن، لأن احنا لا نعلم إلا زمان محدد، أما الزمان المطلق فنحن لا نعلم فيه شيء. وهذا الذي قلت أن هذا يغلط من غلط في حديث النزول، لما قال ينزل ربنا حيث يبقى ثلث الليل، فقال ثلث الليل يمتد في الأرض، فهذا يعني أن الله جل وعلا نازل في كل الليل، وهذا الذي من الإشكاليات عندهم، وهذا خطأ. ليش هم بيقولوا هذا الكلام؟ لأنهم نظروا إلى أن فعل الله في الزمن كالزمن الذي ينسبه المرء لنفسه، المخلوق لنفسه، وهذا تشبيه خطأ، هذا من أنواع التشبيه بقى، هذا من التشبيه الخطأ، لأنك شبهت الزمان الذي تعيش فيه اللي هو نسبي بزمان الله عز وجل الذي هو زمان مطلق. لأن الإنسان لما ينزل في الثلث كإنسان أو بقى في الثلث استغرق هذا الزمان، لو قعد 3-4 ساعات والثلث فيقول أنا استغرقت هذا الزمان، هذا المخلوق. لكن الله عز وجل ليس مثلك مثلي شيء، فزمانه ليس كزمانك النسبي أصالة. طيب أنا هذا يعني الكلام في هذه النقطة، اسمحوا لي بس أنتهي من آخر الجزئية وأقف عندها، لأنه قال في كلامي أيضا من غير ممازجة أو يلاصق به، وهذا قاله من قبل قرأناه أيضا في الشيخ الذي قبله في كلام أبو نعيم، لما قال من غير ممازجة أو ملاصقة، هنا قال من غير ممازجة أو يلاصق، قلنا هذا نفي ولا إشكال، لكن الإشكال في كلمة ملاصقة، كلمة ملاصقة فيها نظر عند بعض أهل العلم. ليش؟ قالوا انتبهوا، بعض أهل العلم قالوا من غير ملاصقة فيها نظر، وبعدهم قال الأولى ألا تقال، لأن الله عز وجل باشر بيده الشريفتين خلق أربع، غرس جنة عدن بيديه، وخلق آدم بيده، وكتب لموسى الألواح بيده، وكتب فوق عرش رحمته سبقت غضبي. فلذلك قالوا الأفضل ألا ننفي هذه الكلمة، قد يكون النفي حق مقصود، نعم الملاصقة للجسمية، وقد يكون باطلا، لذلك الأفضل أننا نتوقف في النفي هذا، كما أننا نتوقف أحيانا في الإثبات بما لم يأتي فيه شرع، فنتوقف في النفي أيضا بما لا يأتي فيه نصا، يعني هي محتملة، محتملة معنى حق ومحتملة معنى باطل، وهذه بس نبينها. ونقف عند كلام الحارث المحاسبي، نقف عنده، نقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سأنظر الآن في الأسئلة.